متى يكون حجة على الإنسان إن لم يعمل به؟ فاحذر. ومن ضمن هذه الأسئلة الأربع نجد سؤالا حينما يسمعه الإنسان يقول: لماذا خص الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال بالذات؟ يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، والعمر منذ أن يجيء الإنسان إلى الدنيا مولودا ثم ينتهي العمر بموت الإنسان، فهذا هو الذي سيسأل عنه، وبالطبع لن يسأل عن فترة كان طفلا فيها، وإنما من ساعة البلوغ والتكليف رحمة من رب العالمين، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. إذن الحساب سيكون من ساعة الاحتلام إلى ساعة الوفاة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الجملة الثانية بقول: وعن شبابه. أليس الشباب جزءا من العمر؟ بلى، هو جزء من العمر. فلماذا خصه؟ خصه لأن هذه الفترة هي أصعب الفترات التي تمر بحياة الإنسان، وهي أعظمها، وهي تعد بالنسبة لكل إنسان هي الفترة القوية التي تجعل الإنسان عنده القدرة على العطاء وعلى الكسب وعلى العلم وعلى العمل وعلى تحقيق الآمال والطموحات. وثقات الأمم، تقدم الأمم وتأخر الأمم يقاس بالنظرة إلى الشباب، فالشباب يعدون بالنسبة لكل أمة من الأمم هم عمادها، وهم السواعد القوية التي تقوم عليها الأمم، تقوم على الشباب وعلى أكتافهم وعلى قوتهم، هم عمادها، الشباب عماد كل أمة، وهم كنوزها المزخورة. وإذا كان الناس يقيسون غنى الأمم وفقر الأمم بما تحتويه أرض البلاد من خيرات، من معادن ومن بترول ومن ثروة حيوانية وزراعية، ضعوا في اعتباركم أن الشباب لو كان شبابا فاسدا تصبح هذه المقومات المادية عبئا على الأمة وسببا لانحدارها وسببا لانحطاطها إن كان شباب الأمة مترفا. أما إن كان الشباب شبابا يعي حقيقة المسؤولية فإن هذه المقومات تتضاعف وتصبح قوة لا يستهان بها. فالمعول عليه في الأول والآخر هم الشباب، شباب كل أمة من الأمم. ولذلك إذا أردت أن تقيس قوة أمة أو ضعف أمة فانظر إلى شبابها، فيما يفكرون، بما يحلمون، ما هو مثلهم الأعلى. انظر إلى شباب أي أمة من الأمم، ما هو مثل هؤلاء الشباب الأعلى؟ ما هو ممثل؟ رجل من الشواذ؟ أم مثلهم الأعلى محمد عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفكيرهم تفكير جدي، تفكيرهم في العلم وفي العمل، بما يحلمون لأنفسهم ولأمتهم. يحلم الشاب بأن يكون لاعب كرة أو أن يكون ممثلا أو أن يكون داعيا إلى الشذوذ أو أن يكون جاسوسا؟ بما يحلم الشباب؟ يحلمون بما. انظر إلى حلم الشباب، انظر إلى طموحات الشباب، انظر إلى مثلهم الأعلى، انظر إلى تفكيرهم، وبناء على ذلك حدد إذا كانت هذه الأمة أمة سيكون لها مستقبل ظاهر ومثمر، أم ستكون هذه الأمة قد كتب عليها الضياع. فالشباب هم عدة الحاضر، وهم أئمة المستقبل، قادة المستقبل. وبناء على ذلك تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: وعن شبابه فيما أبلاه. ففترة الشباب فترة خصبة، هي الفترة الفتية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن ضعف وضعف، القوة هي الشباب، كان ضعيفا ثم صار شابا ثم سيصير ضعيفا وكبيرا في السن فيما بعد. ولذلك هي الفترة الفوارة الموارة، فترة الفتوة التي تبنى عليها الأمم. ولذلك نظرة الحكماء في كل أمة من الأمم إلى هؤلاء. وحينما ننظر إلى الطفل، لأن الطفل سيصبح شابا فيما بعد، فبناء على ذلك ننظر إلى تربية هؤلاء، وبناء على ذلك حدد أسباب نهوض الأمم، أسباب رفعة الأمم، وأسباب انحدار الأمم. لما علم ذلك أعداء أمة الإسلام ركزوا على الشباب. والشباب حينما نتكلم عنهم لا أخص الذكور فقط، بل الذكور والإناث. ولذلك عملت الآلة الاستعمارية بكل شعبها على تدمير الشباب في أمة الإسلام، فسعوا إلى تكدير علاقة هؤلاء الشباب بعلمائهم وبآبائهم وبكبرائهم وبقاداتهم، فأصبحت هناك قوة سحيقة بين كثير، ولا أقول بين الكل، فإن الأمة ما زالت بفضل الله فيها شباب. تقوم الأمة وآمال الحكماء والعلماء منعقدة، منعقدة آمال العلماء وآمال الحكماء وآمال المصلحين على متوكلين على الله معتمدين عليه سبحانه وتعالى، طامحين في هؤلاء الشباب عدة للمستقبل. إن لم نكن نحن قد استطعنا، ولا الأجيال التي سبقتنا، أن تجعل لبلادنا مكانا تحت الشمس في هذه الأزمنة التي ضعفت فيها أمتنا، فإن الأمل في وجه الله أن شبابنا بفضل الله تبارك وتعالى سيقودون هذه الأمة إلى أن تكون رائدة، إلى أن تصل إلى المكان الذي يصبو إليه كل حالم بموضع لهذه الأمة، بموضعها في القيادة وفي الريادة. لأن هذه الأمة خلقت لكي تكون رائدة، وخلقت لكي تكون قائدة، ولكن نظرا لضعفنا نحن ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بالعقوبة، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فلننظر إلى شبابنا، ولنسعى إلى تربية أطفالنا ليكونوا شبابا. هذا الشباب تقوم عليه بفضل الله تبارك وتعالى أمة الإسلام قوية عزيزة شامخة ترضي ربها وتسعى إلى تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمل في وجه الله تبارك وتعالى، في أن يجعل شبابنا على هذه المكانة التي نرجوها لهم. ولذلك إن نجح الشاب في الاختبار وفي الامتحان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: وعن شبابي فيما أبلاه، كيف يكون الجزاء؟ ما جزاء الشاب إن صدق مع الله وإن أحسن في دينه ودنياه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، وهذا لصعوبة المنصب، الإمام العادل، إمام يحكم الأمة ويعدل، هذا أمر شاق وأمر صعب. فإن نجح فيه الإمام كان أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا تستهينوا بهذا المنصب، ولا تستهين. كل واحد يقول انا لو جلست على هذا المقعد سافعل وافعل، لا، اسأل ربك سبحانه وتعالى ان يعافيك من هذه المناصب، فانك ان وكلت للحكم بين رجلين احدهما قريب لك او صديق لك والاخر بعيد عنك، ستعلم حجم المأساة وعظم المقام الذي يقفه الامام. وتخيل حينما يصبح رجل من الرجال مسؤولا ليس عن الحكم بين رجلين، لا، عن أمة بأغنيائها فقرائها علمائها جهالها سفهائها إلى آخره. أمر صعب، أمر شاق. ولذلك من نجح فهو الناجح وهو المتفرد. ولذلك أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. صعدت الأمر أمامكم وبينت جسامته وخطورته لأنتقل إلى ما بعده. وشاب، انظر بعد الإمام العادل بهذا المنصب الخطير الذي هو يعتبر متفردا. وإذا نظرت إلى من حكم أمة الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس اليوم، وأردت أن تعد عدد الحكام الأئمة العادلين، فالأمر يعني لن يتجاوز إلا أعدادا قليلة. ولذلك يشار بالبنات إلى أبي بكر وإلى عمر، لأنهم كانوا النماذج العليا في الإمامة. عظمت ذلك وهو عظيم بالفعل، حتى أبين لكم عظمة الشاب الذي نشأ في طاعة الله، يجعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنصب التالي مباشرة بعد هذا المنصب الخطير. وشاب نشأ في عبادة الله سبحانه، شاب نشأ في عبادة الله. انظر إذن هذا الشباب. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم إلى شاب ليس له صبوة. شاب وعنده قوة الشهوة ومع ذلك أصبح تقيا لله سبحانه وتعالى، وما راودته نفسه على الوقوع في المعاصي والأمور الدنية التي يقع فيها كثير من الشباب. عجب ربكم، الله يعجب من شاب ليست له صبوة، يعني ميل إلى الشهوة وإلى الانحراف وإلى ما يفعله الشباب. ولذلك وجدنا مكانة الشباب في الإسلام عظيمة، ولذلك حسن الإسلام على الاهتمام بالشباب. فوجدنا أن مقام النبوة أوتيه الشباب، كما جاء عن ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا شابا. الشباب في مقام، هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤتى النبوة في الأربعين عز الشباب حينما يكون، ولكن تمامه وكماله كمال الشباب وقوة الشباب، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بعد ذلك في الانحدار. بناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، نظرنا في القرآن الكريم فوجدنا النماذج العليا للشباب، النماذج التي تحتذى. يسأل الآن الناس ويقولون: أين القدوة؟ الشباب ليست عندهم القدوة. القدوة موجودة في القرآن الكريم، أفلا تقرؤون القرآن الكريم؟ ألم يقل رب العالمين عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين؟ حينما وقف البطل إبراهيم لتحطيم الأصنام ومناظرة قومه، ألم يقل الله تعالى على لسانهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم؟ إبراهيم كان فتى، ومع ذلك وقف وقفة مع عباد الأصنام، وقف وقفة عظمى مع الفلاسفة من الصابئة حينما ناظرهم، وجاءت المناظرة في صورة الأنعام حينما قال لهم في باب المناظرة حينما بزغ النجم فقال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، وأخذ يناظرهم حتى قال: وحاجه القوم قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما أشركتم به وكيف يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إبراهيم الشاب انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وانظروا إلى تصرفه حينما ذهب إلى مدين ووجد الفتاتين اللتان كانتا خرجتا للحاجة عندهما حاجة الحاجة أحوجتهم للخروج لمزاحمة الرجال فوقفا أو فوقفتا بعيدا عن منبع الماء حتى لا يختلط بالرجال وتقدم موسى الرجل الشهم بشهامته في تلك البيئة الغريبة التي يعيش فيها غريبا كان قد وصلها لتو وإذا به يسقي للفتاتين ولم يطلب منهما أجرا فشاب كان شابا موسى وقتئذ وانظروا إلى شباب يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هو الذي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني الفاحشة يوسف أليس نموذجا للشباب يحتذى أليس إبراهيم نموذجا للشباب يحتذى أليس يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا نموذجا للشباب يحتذى ومثلا أعلى للشباب سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم اسمع إنهم فتية آمنوا بربهم سورة الكهف التي سن لنا أن نقرأها كل جمعة إنهم فتية آمنوا بربهم وقفوا أمام مجتمع مشرك طافح بالطغيان وبالشرك ليعلنوا كلمة رب العالمين هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نماذج قدوة أسوة أما المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو الأسوة وهو القدوة العظمى وانظروا إلى ما حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تقرؤون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة تظن أنهم كانوا كبارا في السن رجالا شيوخا أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكبرهم أكبر العشرة المبشرين بالجنة يعني العشرة المبشرين بالجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي كان في الأربعين أبو بكر أصغر منه بسنتين أو ثلاث عمر أصغر من أبي بكر عثمان أصغر يعني تجد أنت متولي حسابية الرسول مات عنده صلى الله عليه وسلم 63 عاما أبو بكر كذلك عمر كذلك عثمان كذلك علي كذلك في نفس السن الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل أحد منهم إلى 80 أو 70 علي كان عنده 10 سنوات كان صغيرا إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من الذين آمنوا به واتبعوه بقية العشرة المبشرين بالجنة تسمع أنت طلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام تظن أنهم كانوا في 60 أو 70 أبدا بعضهم كان لم يكمل 20 من عمره حينما دخلوا في الإسلام هؤلاء هم الذين قام عليهم دين الإسلام مجموعة من الشباب الذين التفوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بلال رضي الله عنه معاذ بن جبل مصعب بن عمير فتية شباب قام عليهم الإسلام هم الذين نصر بهم هذا الدين هم الذين أوصلوا إليك هذا الدين رجل كأسامة بن زيد يقود جيشا فيه كبار الصحابة وكان في 18 من عمره رضي الله عنه محمد بن القاسم بن محمد الذي فتح بلاد الهند وباكستان وكان لم يكمل 20 من عمره قائد للجيوش محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم رحمة الله عليه، ليس من الصحابة ولكن من تلامذة الصحابة. هؤلاء هم النماذج العليا أيها الشباب، اجعلوهم نماذج لكم. لا تجعلوا لعيبة الكورة نماذج عليا لكم، لا تجعلوا الشباب الشاذ نماذج لكم، لا تبحثوا في مخلفات الغرب وفي مخنث الغرب عن مجموعة تجعلونهم أسوة وقدوة لكم. ولكن للأسف الذين يتسمون عندنا بالمفكرين وأجهزة الإعلام ومن يشايع هؤلاء الدجالين الذين أكلوا حتى أتخموا من موائد الغرب، هم الذين يسوقون لنا ويقومون بدور السمصرة، سمصرة للاستعمار، سمصرة للغزو الفكري. فاحذروا هؤلاء السماصرة أيها الشباب وأيها الأباء، اجعلوا أبناءكم يصموا آذانهم عن سماع سماصرة الغزو الفكري. سماصرة الغزو الفكري يأتون قبل دخول الجيوش الاستعمارية من أجل أن يبينوا للناس ويقدموا للناس ويبينوا للناس أن النموذج الغربي هو أفضل النماذج. ثم بعد ذلك إذا دخلت الجيوش الاستعمارية لا تلقى مقاومة تذكر، لأن الناس حينئذ يظنون أن من حكمهم من ديار المسلمين هو الذي تسبب في البلاء الذي يعيشون فيه، وهو الذي تسبب في الانحطاط الخلقي والانحطاط الفكري والانحطاط المادي، وما نظروا إلى أنفسهم وإلى أن الله تبارك وتعالى لا يولي عليهم إلا من كان شبيها لهم ومثيلا لهم. فحكامكم خرجوا منكم، حكامكم ما خرجوا إلا منكم، فإن كنتم متخلفين كانت حكامكم متخلفين، وإن كنتم علماء كانت حكامكم علماء، إن كنتم أتقياء كان حكامكم أتقياء، وهكذا. وإنما الحاكم صورة ومرآة للشعب الذي يحكمه، ضعوا هذا في اعتباركم، ولكن يسوق لكم سماسرة الغزو الفكري. خلاف ذلك فحينئذ حينما تأتي دبابات الاستعمار إذا بكم تصرخون إنهم المنقذون، وحينئذ يسلبونكم كل ما تملكون وأعز ما تملكون، لأنهم ما جاءوا إليكم لكي يعطوكم، وإنما جاءوا إليكم لكي يأخذوا منكم ويقوموا بالاستيلاء على مقدراتكم وعلى ثرواتكم، وأن يسرقوا كل شيء تملكونه، وأن يقوموا بالقضاء عليكم قضاء بطيئا، قضاء بطيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع إلى الحق فيتبع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الشباب ويهتم بتعليم الشباب. وانظروا إليه حينما كان يعلم شابا صبيا غلاما كعبد الله بن العباس، ويقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تقرب إلى الله في الرخاء أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه العقيدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الشباب ليقودوا الأمة، يقودوا الجيوش، يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن من أجل أن يقضي بين الناس، قاضي شاب صغير، ويرسل علي بن أبي طالب كذلك، يرسل هؤلاء ليكونوا قضاء. كان يعظم من دور الشباب صلى الله عليه وآله وسلم. وإن جاءه شاب يسأله سؤالا غريبا ما كنا نتصور لولا أن وجدناه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الشباب، لأننا للأسف بنطرد شبابنا. يأتي الشاب ليسألك تغلق الباب أمامه وتبدأ تكلمه، والله أنا لما كنت في سنك كنت بعمل وبعمل، ولما كنت في سنك كنت أحسن منك، وربما كان ابنك أفضل منك، ولكن للأسف كل واحد يريد أن يظهر نفسه يعني سوبرمان أو عنتر ابن شداد. أنا كنت أفعله، يا أخي قل لابنك أنا أخطأت في كذا وصححت كذا، أعرفه مواضع الضعف، مواضع العصار، مواضع الأخطاء. لا تكن دائما أنت تفعل وأنت وتصب على هذا الجيل، وهذا الجيل فيه شيء من العناد، وفيه شيء من التفرد، وفيه شيء من الانطوائية. عالجوهم بما هم فيه من عيوب، وهذه العيوب ربما نحن كنا مسؤولين عنها، نحن ببعدنا عن أبنائنا، اهتمامنا بأكل العيش، اهتمامنا بالمادة. لا تظن أن الحصول على المادة وتوفير المال للابن هو كل شيء. بلاد غنية جدا ومن الممكن أن تجد أبنائها فسقة وفجرة، لماذا؟ لأن الأموال تأتي بالعكس. لا تظن أنك حينما تأتي لابنك بكل ما يريد أنه حينئذ يصبح سعيدا أو ينجح، لا، من الممكن أن يأتي الأمر بالعكس. لابد من أن ترشده، لابد من أن تحميه، لابد من أن تحصنه، لابد من أن تعلمه. اقتربوا من أبنائكم، لا تترك الشاب هكذا لا تدري متى يجيء ومتى يخرج ورايح فين، وبيبات بره ولا بيبات فين. كثير منا لا يعلم أين يبيت ابنه. أحيانا تأتيه اخبري ابنك في قسم كذا، ابنك تم القبض عليه في كذا، أين كنت؟ أين كانت أمه؟ أنت لا تدري عن ابنك شيئا. ابنك بيدخل إمتى؟ بيخرج إمتى؟ بيقابل مين؟ بيروح فين؟ مين أصحابه؟ حتى ولو كان متدينا، شوف مين بيعلمه. احنا أصبحنا بنحارب في جبهات متعددة، الغواية الشيطانية لا تنقضي عن هذه الأمة، وتتعدد خطط الشيطان طارة بالغلو في الدين وطارة بالتخلي عن الدين. فنجد ابن ربما كان يصاحب مجموعة جعلوه مدمنا يشرب المخدرات، وأنت لا تدري، وأنت ما كنت تتصور ده ابنك مدمن. مدمن إزاي؟ هو ابن عمره ده ابن عمره ما شرب سيجارة؟ لا، ده ابنك كان يبيت في أوكار الرذيلة وأنت لا تدري. أين كنت؟ أين كانت امرأتك؟ الأم أين كانت؟ الأم أين كان؟ الأب حينما يأتيك شاب مدمن كنت بتعملوا إيه؟ هذه أمانة بين أيديكم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنك تم القبض عليه في تنظيم إرهابي أو في خلية من الخلايا الداعشية، كنت فين؟ كانت فين أمه؟ كل ذلك مسؤول أمام الله أمام الله عز وجل. ستسألون أمام رأي، لماذا لم تقتربوا من أبنائكم؟ اقتربت من ابنك، هل سألته ما مشاكله؟ إيه المشاكل اللي عنده؟ تركتم أبنائكم هكذا، لا تلتقون إلا من أجل أن تعطيه مالا. أنا بعمل اللي عليا، إيه اللي عليك؟ إنك بتشتغل 24 ساعة من أجل إنك ما قصرتش في حقه، لا ده أنت أكبر المقصرين، أصل كل اللي بيحتاجه كنت بديهوله. لا، ليس هذا هو المطلوب منك فقط، المطلوب أن تربيه، المطلوب أن تجعل أمامه قدوة صالحة وأسوة حسنة. أنتم تركتم أبناءكم، والآن ندفع الثمن، ندفع ثمن الآباء والأمهات الذين واللائي تخلوا وتخلينا عن تربية أبنائهم تربية شرعية، تربية سديدة. الشاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يتحرج أن يسأل النبي. تخيلوا حينما يأتي الشاب ليسأل، معنى ذلك أن النبي كان سهلا سمحا علشان يوجه إليه هذا السؤال. ائذن لي في الزنا، شاب جاي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي في الزنا. فالصحابة قالوا ما ايه اللي بيقوله ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى، ثم اجلسه وقال له. طبعا هذا السؤال تخيل لو وجه للشيخ من المشايخ ماذا يفعل، ممكن يعملوا ايه في الشاب ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى، اترضاه لامك؟ خاطب فيه الفطرة السديدة والعقل. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاته، أترضاه لابنتك إن كان لك ابنة؟ قال لا أرضاه. قال فالناس لا يرضونه لبناتهم، هل ترضاه لأختك وظل معه؟ هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه لعمتك؟ إذا نظر إلى جميع محارم الرجل فقال له، طبعا احنا اصبحنا في واقع معكوس، ممكن يسألك شاب بهذا وتقول له ترضاه لأمك يقول أرضاه، فقد انتكست الفطر، هذا أمر منتظر. من الممكن الشذاذ الشواذ من الممكن أن يقول هذا الكلام، انتكست الفطرة. لكن برضو كانت هناك فطرة عربية حينما سأله أنه قال لا، لا أرضاه لأمي، لا أرضاه لأختي، لا أرضاه لابنتي، لا أرضاه لعمتي، لا لخالتي ولا لابن خالتي ولا لابنة عمتي ولا لجارتي. فكيف ترضاه لهؤلاء؟ لأنك لم تزني بامرأة إلا وكانت أما لأحد، أو ابنة لأخ لك، أو أخت لأخ لك، أو خالة أو عم، ما هو مجتمع واحد وكلنا أقارب وكلنا ننتمي إلى هذه الأمة الإسلامية العظيمة. فحينئذ وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الفتى وقال لما اغفر ذنبه واهد قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فما أحسست بعد ذلك بميل إلى شيء. انظروا إلى العلاج النبوي في المناقشة، لم يسبه صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام عالجه أفضل المعالجة. اقتربوا من شبابكم، ضع استثمارك في ابنك، استثمر في ابنك. تخيل لو هذه الأمة استثمرت في شبابها، والله استثمار أفضل من الاستثمار في الأرض والمباني والعقارات وكل شيء. استثمروا في الرجال. تخيل لو هذه الأمة، أمتنا عظيمة وبيكلمونا عن كثرة النسل، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، ولكن لن يباهي الأمم يوم القيامة بمجموعة من الدواعش، لن يباهي الأمم يوم القيامة بشباب مدمنين، بشباب واقفين على النواصي بيعكسوا البنات، لن يباهي الأمم صلى الله عليه وسلم بشباب انقسم إلى فريقين، ده فريق مشجع للزمالك وده للأهلي، وعندنا بسم الله ما شاء الله رعاية الشباب، رعاية الشباب في الجامعات لا يهتمون إلا بالكرة، وتقسيم الناس وتحزيب الناس إلى فريقين. فين رعاية الشباب الحقيقية؟ الرعاية الدينية، الرعاية الفكرية، الرعاية الثقافية، الرعاية الصحية. الرياضة جزء ليست هي كل شيء، وزارة الشباب، رعاية الشباب، كورة، وانتهى الأمر على كده. ما يطلبه المستمعون، وإحنا المسؤول لا يسير خلف الناس، وإنما لابد وأن يجعلهم هم الذين يسيرون خلف، يكون قائدا يقود لا يقاد. أهواء الناس لا تقود حكامها ولا مسؤوليها. نريد أن نهتم بشبابنا. الشباب عدة 90 مليون، أعداد كبيرة، هذه ترعب أي عدو للأمة، ولكن بشرط أن يكونوا بحق شبابا لهم نماذج تحتزى، حينئذ تصبح قوة عاملة، قوة فتية، جيش يقود وجيش يحمي، وفي نفس الوقت في الحالة المدنية أزرع وأيد تقوم بالبناء والتعمير والتنمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.